وتبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حول الله تعالى العليم الخبير، وإلى آساد الخلافة في ولاية الصومال رجال الحرب عشاق النزال. لله دركم، فلقد شفيتم صدور المؤمنين بعملياتكم المباركة وتصفية رؤوس الردة من الشرط وأفراد الجيش والأحزاب المرتدة. فواصلوا غاراتكم ولا تتركوهم يلتقطون الأنفاس، واجعلوهم عبرة لغيرهم من الأنجاس، فإن القادم بإذن الله تعالى أدهى وأمر. وإلى أجناد الخلافة في جميع الولايات، قد عزم عليكم أمير المؤمنين حفظه الله تعالى أن تحذوا حذو إخوانكم في ولاية خراسان بهدم أسوار السجون وفكاك أسر المسلمين في كل مكان، فارصدوا الأهداف وكثفوا الغزوات، واستمروا باستنزاف عدوكم، وواصلوا المسير وأتبعوا الكرة الكرة، وازرعوا الرعب والخوف في قلوب أجناد الطواغيت، واجعلوهم يطلبون الموت 1000 مرة خوفا من ملاقاتكم. أقدموا عليهم بقلوب مؤمنة بقدر ربها، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكونوا عليهم كالريح العقيم لا تفارقوهم إلا وهم كالرميم. ونوصيكم بالثبات على أمر هذا الدين، وإياكم أن تفتر عزائمكم أو تلين، وطلقوا الدنيا واتركوها لأهلها، واستعدوا واعدوا لقادم الأيام ما استطعتم من قوة، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حول الله تعالى وقوته. فمجرى الأحداث والمتغيرات كانت في السابق تدور حول العراق والشام وبعض المناطق الأخرى، فوفقنا المولى الجليل ومكننا بفضله من تطبيق شرعه سبحانه فيها. واليوم يشهد العالم بأسره كثيرا من المتغيرات، فإن الله الكريم يهيئ الأرض لأمر عظيم هو أعلم به منا جل جلاله. فكونوا على أتم استعدادكم لاغتنام الفرص والظهور من جديد، فإن القادم على أعداء الله تعالى عظيم شديد. وإلى الإخوة الذين التحقوا بركب الخلافة المبارك في كل مكان، لقد بلغتنا بيعتكم وتلقيناها مستبشرين. نسأل الله العظيم أن يتقبل منكم ويثبتكم سبحانه على أمر هذا الدين، ونعلمكم بأن الشيخ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله تعالى قبل بيعتكم ويخصكم بالسلام، ويوصيكم أن لا تستعجلوا قطف الثمار، فانتقوا الأهداف بدقة وأرعبوا أحزاب الكفر والردة الذين آثروا الخزي والعار، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ونوصيكم بتقوى الله العظيم في السر والعلن، والتبرؤ من حولكم وقوتكم، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا تفتر عن الاستغفار ألسنتكم، واجعلوا تقوى الله العظيم نصب أعينكم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورسالتنا وما نوصي به جميع إخواننا الأسرى والأسيرات هو تذكيرهم بالصبر والثبات على أمر هذا الدين. واعلموا رحمكم الله تعالى أننا لم ولن ننسكم يوما، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لفكاك أسركم بإذن الله تعالى، وإن كلفنا ذلك الأرواح والأموال، فإن إخوانكم في جميع الولايات مستعدون بإذن الله تعالى للموت على أسوار السجون في سبيل فكاك أسركم. ولنا في ذلك أسوة حسنة في الشيخ أبي أنس الشامي تقبله الله تعالى، الذي قتل على أسوار سجن أبي غريب. فالصبر الصبر، والثبات الثبات، ولا تنسوا إخوانكم في كل مكان من صالح دعائكم، فما تدرون في أي ساعة يجعلنا الله تبارك وتعالى عند رؤوسكم مكبرين لأسوار سجون الطواغيت مقتحمين. ورسالتنا إلى ملل الكفر وكل من يحدثه قرينه أو توحي إليه شياطينه بأن جهادنا قد انتهى وأن عزائمنا كسرت، نقول له: إنما أنتم واهمون ولأنفسكم خادعون، فما نحن إلا قدر الله تعالى فيكم، فلنأتينكم من حيث لا تشعرون، ولنفجعنكم بإذن الله تعالى في عقر دوركم وأنتم خائبون خاسرون، خائفون مرعوبون، أذلة حقراء، جبناء أشقياء. فجهادنا ماض بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة، وإننا ولله الحمد والمنة في نعمة عظيمة لا يعلم بها إلا من رزقنا إياها عز شأنه، ونحمده جل في علاه أن رزقنا رقابكم ودماءكم نتقرب بها إليه سبحانه. فإلى كل من يوهم نفسه ويخدعها بأن دولة الإسلام قد انتهت نقول له: بل إن دولة الإسلام بإذن الله تعالى باقية، باقية لأنها على منهاج خير المرسلين، باقية لأنها صبرت على أمر الله تعالى سنين إثر سنين، باقية لأنها ما بدلت وما غيرت وما داهنت، بل تمضي بصبر ويقين، باقية لأنها كشفت بفضل الله تعالى مكائد الخائنين المتآمرين، باقية لأنها بفضل الله تعالى سفينة نجاة الموحدين، باقية لأنها مأوى الخائفين المستضعفين، باقية لأنها بعد الله تعالى أمل الأسارى في سجون المرتدين، باقية لأننا أرخصنا الدماء إرضاء لله رب العالمين. وأما قطعان الصليب المتواجدون في العراق والشام وخراسان فنقول لهم: عما قريب بإذن الله تعالى ستجرون أذيال خيباتكم وفشلكم من جميع المناطق بعد أن بدأتم تلميع صورة هروبكم إعلامية، ولم تصرحوا بأنها انسحابات رغم أنوفكم بسبب ما لاقيتموه من خسائر متتالية على أيدي الموحدين على مر عقد ونصف من الزمان جعلت عنيدكم حيرانا، فإن العاقبة للمتقين بإذن الله تعالى. فمن يكن تحكيم شرع الله غايته، الله ينصره وإن عادته أقوامه. اللهم احفظ عبادك الموحدين في كل مكان، وادفع عنهم البلاء والوباء. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، وافتح لنا فتحا عظيما يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم فك أسرانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وتقبل قتلانا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.